علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لازلنا أيها الأحبة نتحدث عن آثار تربية النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام. ما الذي يحدث إذا ثبت الإيمان في القلب؟ لما ثبت إيمانه، نحن دائما نقول المؤمنون يبذلون ما لديهم ويستعدون بكل ما يستطيعون، ثم بعد ذلك يأتي الفرج من الله جل وعلا. هذا الدين ليس مرتبطا في نصره بأشخاص، هذا الدين ليس مرتبط في نصره بأشخاص، وإنما مرتبط في نصره بمبادئه وقيم، وأعظمها ما هو؟ توحيد الله جل وعلا. بارك الله فيك. أعظمها توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا ما أكده لنا نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. لما بذلوا ما في وسعهم، استعد المشركون في ليلهم بالاستماع إلى ضرب القيان وشرب الخمور، وأبو جهل يقول اللهم اقطعنا للرحم، اللهم آتنا بما نكره، اللهم، ويدعو من أجل ألا يبقى في قلوب من معه رحمة بجيش النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المؤمنين تداركتهم رحمة الله. يقول الله عز وجل إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أتاهم مطر ثبت الأرض وشربوا منه وارتووا، وكان بردا وسلاما على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال الله عز وجل إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. في أحد نائم معانا هنا؟ ما في. هذه قاعدة، يقولون النوم في الحرب من الرحمن، والنوم في الصلاة ومجالس الذكر من الشيطان. فما ينام أحد الآن ويقول إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، لأن الحرب تقلق الإنسان، حرب وقتل وروح تزهق وآلام وجراح، فتطير النوم من قلب وعقل الإنسان. فالله عز وجل قال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، نعاس تنامون وأنتم مرتاحون. يقول أحد الصحابة والله ما مسسنا الأرض حتى نمنا، والله ما مسسنا الأرض حتى نمنا. قال الله عز وجل أيضا أخرى، قال وإذ يريكهم الله في منامك قليلا، وإذ يريكهم الله في منامك قليلا، وفي الآية ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. يقول ابن مسعود التفت لصاحبي فننظر إلى جيش المشركين فأقول كم عددهم، هل تراهم يصلون 70-80؟ هم 1000. فقال صاحبه عبد الله بن مسعود قال أراهم 70، بين 70 و80. قال فأسرنا أحد المشركين فقلنا كم كان عددكم؟ قال كان عددنا 1000. هذا يؤخذ منه أمر، وهو أن المسلمين يستعدون لأعدائهم بما في أيديهم حسب المتاع، ثم بعد ذلك يلجؤون إلى ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. تقدم معنا مواقف كثيرة في هذه الغزوة. من هذه المواقف العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع إلى أصحابه، وكان يصغي إليهم ويأخذ بآرائهم ويصدر عن أقوالهم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على توظيف طاقات الأمة جميعا واستثمارها بما يعود على الأمة بالخير. تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة قبل أن يتخذ خطوة قتاله مع الكفار في بدر. أيضا من المواقف التي تذكر في هذه المعركة أن النبي صلى الله عليه وسلم سار بصحابته حتى نزل إلى موطئ فأتى إليه الصحابي الجليل الحباب ابن المنذر رضي الله عنه وأرضاه، فقال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل الذي نزلته، هل هو أمر ليس لنا أن نتقدم ولا نتأخر فيه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله، إن هذا ليس بمنزل، الآن القضية خطة عسكرية حربية، إن هذا ليس بمنزل، ولكن ننزل أدنى ماء من القوم وندفن ما بعده من الآبار ونقيم عليه حوضا فنشرب ولا يشربون ونروى ويعطشون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشرت بالخير. هذا الموقف لابد أن ينمي في أنفسنا نحن حتى في منازلنا، بين أسرنا، في مدارسنا، في محاضننا التربوية، في جميع شؤون حياتنا، أن نتعود على أخذ الرأي من الآخرين. وذلك يقولون: ما ندم من استخار ولا خاب من استشار. اسمع من الآخرين. الله عز وجل لما بين المؤمنين قال: وأمرهم شورى بينهم. اسمع للآخرين ستجد. والرأي المتعدد حينما يستمع إليه صاحب القرار فإنه أفضل من رأي واحد لا يستقر إلا في ذهنه، فيستمع إلى الآراء الأخرى ثم بعد ذلك يصدر بالرأي المناسب. نعود أنفسنا على طرح الآراء، نعود أنفسنا على تقديم الاستشارة، نعود أنفسنا على أن ننفع هذه الأمة بأي شيء يتمكن منه الناس. أيضا من المواقف العظيمة، نحن نتنقل بين مواقف إدارية ومواقف تربوية ومواقف عسكرية ومواقف اقتصادية ومواقف إيمانية. الآن النبي صلى الله عليه وسلم دنت المعركة، فأقام الصحابة رضوان الله عليهم وصفهم صفا، وكان الصحابي الجليل سواد بن غزية كان سمينا رضي الله عنه ومتقدم البطن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف فطعنه في بطنه فقال: استوي يا سواد. قال: يا رسول الله. قال: نعم. قال: إن الله بعثك بالحق والعدل، وإنك قد أوجعتني وأريد أن أستقيد منك. الآن الناس في حرب، معركة، حياة وموت، وهو يريد أن يستقيد من النبي صلى الله عليه وسلم. لم يتردد، لم يتوانى، ما قال: أنا النبي وأنا القائد وأنا كيف. سواد رضي الله عنه ليس من يعني قيادات الصحابة، هو من جنودهم رضي الله عنه. فحسر، كشف النبي عن بطنه، قال: استقد يا سواد. فأتى سواد رضي الله عنه فاحتضن النبي وقبل بطنه. قال: ما حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله، حضرنا هذه الحرب ولا ندري، قد تكون هي آخر وجودنا في هذه الحياة، فأردت أن تكون آخر بشرة تمسني هي بشرتك يا رسول الله. اللهم صل على رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير. هذا فعلا كانوا يقدمون أرواحهم على أكفهم ويقدمونها للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليست طريقة شخص يريد أن يبقى حيا، ليست طريقة شخص يعني هؤلاء الصحابة بالمناسبة، يعني بعض الناس توقع أن الصحابة من كوكب آخر، هم مثلنا، لديهم أبناء ولديهم زوجات ولديهم أيضا مطالب في الحياة ويريدون أن يكون لديهم أموال، لكن كان لديهم ترتيب في الأولويات، وكانوا يجعلون كل هذه الحياة وسيلة لتحقيق غاية عظمى وهي رضا ربهم سبحانه وتعالى. فما أعظم تلك النفوس وما أزكى تلك الأرواح. أين كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، تحدثنا أن المشركين كانوا يعزفون والقيان تغني لهم ويشربون الخمر وفي حال من السكر والعهر، بينما الصحابة رضوان الله عليهم يتعبدون الله ويذكرون الله ويتقربون إلى الله عز وجل، في النهار فرسان وفي الليل رهبان رضي الله عنهم وأرضاهم، يدعون ربهم ويستعينون به. النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما يا أحبتي إذا اشتدت الخطوب تجد النبي صلى الله عليه وسلم يناجي ربه جل وعلا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهمته الأمور ناجى الله، فكيف بنا نحن؟ نعود أنفسنا. بعض الناس يتصل بك يقول يا أخي أريد أن ألتقي بك ضروري، لا بد أن أقابلك. لماذا؟ يقول لك يا أخي أنا زهقان، طفشان، مليت. الصحابة رضوان الله عليهم كما قال بلال، كان النبي إذا حزبه أمر واشتد عليه قال أرحنا بالصلاة يا بلال. الذي لن يجد أنسه مع الله والله لن يجده مع البشر. البشر لا يزيدونك إلا رهقا، وما الذي يقدمه لك الذي تتصل به وتذهب إليه؟ غاية ما يقوله لك كلمات تخفف معاناتك، بينما اتصالك بالله جل وعلا سلاما بردا وسلاما وسكينة تستقر في قلبك. فنعود أنفسنا على أن تكون صلتنا بالله وثيقة، وحبلنا مع الله عز وجل ممتد، هذا الحبل الذي يسعد العبد في الدنيا وفي الآخرة. يقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن قريش قد خرجت بخيلائها ورجلها تحادك وتكذب رسولك، اللهم نصرك، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم نصرك. ويدعو ويلح على الله جل وعلا فيسقط رداءه، فيأتي أبو بكر ويأخذ الرداء ويعيده على كتف سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء ويقول: يا رسول الله كفاك مناشدة لله، والله لينصرنك الله، والله لينصرنك الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه قال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل قادم بفرسه على ثناياه النقع وهو الغبار يقاتل في سبيل الله جل وعلا. خرجت الملائكة أيضا تقاتل مع المسلمين لأن ليس لديهم قدرة بهؤلاء المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحفز الصحابة، ماذا لديه؟ بيعطيهم عمائر ولا أموال ولا ماذا لديه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ليس لديه إلا أن يبشرهم بالجنة، فقال عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، 317 رجلا يستمعون إلى هذه الكلمة، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: بخن بخن، كلمات يرددها الإنسان تحتمل عدة معاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله، لا والله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. فخرجوا فأخرج تمرات يأكل منهن، فبينما هو يأكل نظر فرمى التمرات، قال: والله إنها لحياة طويلة إن بقيت حتى آكل تمراتي. فقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من المواقف الكريمة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم موقفهم في الولاء والبراء. أريدكم جزاكم الله خيرا أن ترعوا أسماعكم لهذا الكلام. قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فالمؤمن يقدم دينه على كل شيء، يقدمه على نفسه، يقدمه على حسبه، يقدمه على أهله، يقدمه على ولده. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده وأهله والناس أجمعين. والولاء والبراء عقيدة من عقائد المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. وهذا الولاء والبراء أيضا مقيد في السنة، فالولاء والبراء أن توالي كل المؤمنين وكل من والى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن تتبرأ من كل من تبرأ من لا إله إلا الله ومن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الولاء والبراء لا يعني إيذاء الآخرين. من الذي علمنا الولاء والبراء؟ من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. جاره كان ماذا؟ يهودي، ومع ذلك كان النبي يحسن إليه أم يسيء؟ كان يحسن إليه عليه الصلاة والسلام. واليهودي يسيء، يأخذ الأذى ويضعه أمام دار النبي، فيمرض اليهودي فيزوره النبي ويقول له: أما آن لك أن تسلم؟ فالتفت الغلام إلى أبي قال: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فهؤلاء لا ينهانا الله عن أن نبرهم وأن نحسن إليهم، بل لو كان للإنسان المسلم والد كافر فيجب عليه أن يحسن إلى والده وأن يبره في طاعة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهذه المواقف العظيمة كلها تدل على مدى الإيمان العميق الذي وقر في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم، وعلى أنهم يقدمون طاعة الله وطاعة رسوله ومحب الله ورسوله على ما تحبه أنفسهم. وقد امتثلوا في هذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده وأهله والناس أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرضى عن صحابة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى، أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمى. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا، فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى، وتنادى الدهر هنا العظمى.